وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيهما من السنن. باب النهي عن الاصطفاف بين السواري. لا، قبله باب طرد المصطفين بين السواري عنها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا أبو قتيدة ويحيى ابن حماد قال حدثنا أبو قتادة قال حدثنا أبو قتيبة ويحيى ابن حماد عن هارون أبي مسلم عن قتادة عن معاوية ابن قرة عن أبيه قرة قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. أحسن الله إليك. قال: إسناده حسن من أجل هارون ابن مسلم أبي مسلم، وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف به، وأخرجه الطيالسي وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي هارون. نعم. قال السند قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة ويحيى ابن حماد عن هارون أبي مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. نعم. باب السواري، لأن السواري تقطع الصفوف. نعم. وسيأتي أنه إذا دعت الحاجة فلا بأس، يكره الصلاة بين السواري، يعني بين العمد، لأنها تقطع الصفوف إلا عند الحاجة. امتلأ المسجد ودعت الحاجة فلا تكره. نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن الاصطفاف بين السواري. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن يحيى ابن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله عنه فزحمنا إلى السواري. فزحمنا إلى السواري فقال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله. فزحمنا إلى السواري. نعم. قال: فزحمنا إلى السواري فقال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أحسن الله إليك: صحيح. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وفي الكبرى له وابن حبان والحاكم والبيهقي. قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحودي في تعليل النهي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه، لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع الساعة فهو مكروه للجماعة. فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. نعم. التعليل السبب في هذا قطع الصفوف، لأن السواري تقطع الصفوف وهو مكروه، إلا عند الحاجة، كما في هذا المزحب امتلع المسجد واحتاج إلى صوب بين السواري فلا بأس. أما قول أنها موضع للنعال هذا كلام محدث، النعال كان النبي صلى الله عليه وسلم بنعالها على مكان معين النعال. وأما الواحد فلا بأس، واحد يصلي ما هو جماعة بين السواري ما في معنى، ما في علة، واحد صلى بين عمودين ما في معنى، لأنه صلى كذلك لما دخل الكعبة صلى بين العمودين. لكن الكلام في الجماعة يصفون خلف الإمام لا يصفون بين السواري لما فيه من قطع، قطع السواري للصفوف إلا عند الحاجة، جازت الحاجة إليه، لأن كثر الناس مثل على المسجد أو زحم كما في الحاجة فلا بأس، زالت كارثة الكراهة. نعم أي ساعة، كل ساعة صغيرة ولا كبيرة تقطع الصف، ما مقدر ولو كانت دقيقة مثل العصر. نعم أحسن الله عليك. باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده، والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة.